أخذوا منه زوجته. الله أكبر. فجاء أهله أمام عينيه وقالوا قد أخذت ابنتكم من صاحبنا فما بالكم وولدنا، وكان له ولد واحد. فتجاذب الأهلان الله أكبر الطفلة حتى خلعت يده. الله أكبر. فترك زوجته وولده وانطلق إلى المدينة. أحسنت. أليس هذه قصة أبو سلمة وأم سلمة؟ هذا أبو سلمة. أحسنت. نعم أيها الإخوة، هكذا لم يكن عائقا أمامه أن تؤخذ منه زوجته، الله أكبر، وأن يؤخذ منه ولده، الله أكبر، وأن تخلع يد ولده. الله أكبر. هذه لشباب المسلمين الذين يظنون أنهم يبذلون تضحيات ضخمة. لا لا لا، كل التضحيات تهون في سبيل الدين. الله. إذا كانت من أجل الدين لا، وهي نقطة في المنهج. أننا لو نضحي بأي جزئية ولا نفرط بأي جزئية من جزئيات الدين من أجل شيء. الذين يضحون بها من أجل كرسي أو إقامة دولة كما يقولون إسلامية أو غيره، لا لا لا لا، لا نفرط، لأن حفظ الدين مقدم على كل شيء. أن تحفظ دينك. والعبد الرباني عبد لله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون. فالتمكين للدين ليس غاية مقصودة لذاتها، وإنما التمكين للدين وسيلة لإقامة العبودية. فلا ينبغي أن تتحول الوسائل إلى غايات. هذا خلط الأوراق الحاصل في المسلمين في هذه الأيام، فلذلك ينبغي أن ننتبه. فالخلاف قد يبدو فقهيا ولكنه عقدي في هذه المسألة، أننا لا نفرط في ديننا مهما تكن. أو شيخنا بارك الله فيك، كذلك من يروج للتضحية لتراب الوطن مثلا، ليس هنالك ثمة شيء، لا، وإنما هو تضحية من أجل العقيدة. جدي. نعم، يعني تركوا الوطن، تركوا الراية التي تربوا فيها ونشأوا فيها من أجل هذا الدين، فلو كانت تضحية لتراب الوطن لما هذا لم يترك مكة. نعم. لم يترك مكة. ولذلك السؤال الذي طرحه الأخ، نعم، وقال كانت لم تكن فرارا، ولكن لا لا، فرار إيش؟ كان نصرا، كان فتحا. حسن. وإلا الرسول يفر من ماذا؟ ده إقامته في مكة كانت أعز له. صحيح. كانت أعز له وأمكن له في وسط قبيلته التي تحميه. أما يذهب إلى المدينة من يحميه هناك؟ أوس الأزرق مختلفون. نعم. واليهود يسيرون الفتن. حسن. فلم يفر إلى فتن؟ نعم. بالعكس، هو كانت إقامته هي التي تكون فرارا من الدعوة. الفرار فرار من الدعوة. نعم. الفرار فرار من نصرة الدين. نعم. هذه القضية الأولى التي من الدروس المستفادة من الهجرة. أحسنت. الدرس المستفاد الأول من الهجرة أنه يضحى بالوطن، ويضحى بالزوجة، ويضحى بالولد، ويضحى بكل شيء بالمال، من أجل بالمال. نعم. بالنفس من أجل الدين. الله. ولا يضحى بالدين من أجل شيء. أحسنت. ولا يتنازل عن الدين. هذه الأولى. الثانية إن أحببتم، إيه تفضل. الأخذ بالأسباب التي أشار إليها الشيخ. أحسنت. نعم. ولعله لم يستكمل الموضوع. الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله. الله أكبر. توكل على الله مع الأخذ بالأسباب، وهي إشكالية في واقعنا اليوم. نعم. بعض الشباب لا يريد أن يأخذ بالأسباب. صحيح. بل يقول سبها على الله. هذا تواكل وليس توكل. هذا تواكل مهين. صحيح. مثل العاصي الذي تقول له تب ادعي لي ربنا يتوب علي، وهو يحمل في جيبه 20 سيجارة. الله أكبر. بكت سجائر في جيبه 20 سيجارة، ويقول ادعي لي ربنا يتوب علي، كيف يتوب عليك؟ نعم. وأنت تباشر المعصية. نعم. هذه الأولى. نعم. الأخذ بالأسباب، ثم أن يثبت عندك التوكل على الله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط للهجرة، وكما قال الشيخ كان الله جل جلاله ولا يزال سبحانه العلي الأعلى يستطيع أن يرسل جبريل فيحمل محمدا صلى الله عليه وسلم على ريشة من جناحه يضعه من مكة إلى المدينة في طرفة عين، وانتهت القضية. الله أكبر. وما درى أحد. اتصال. تفضل. بارك الله فيك. معنا اتصال من السعودية، الأخ حسين الثقفي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير علينا وعليكم وعلى المسلمين. آمين. أجمعين. آمين. كما أحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأحيي قناة خير، هذه القناة شقيقة قناة المجد أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي العاملين عليها خير الجزاء. آمين. أقول أيها الأحبة إن هذا الحدث النبوي ليس كأي حدث. نعم. لأنه غير مجرى التاريخ. نعم. حدث يحمل في طياته معالم الشجاعة والتضحية والصبر والنصر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده. أحسن. مهما بلغ كيد العداء ومهما تكالب العدو، جعل الله هذا الحدث طريقا للنصرة والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته. إن في هذا الحدث العظيم من الدروس والعبر ما لو استلهمته أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه وهي تعيش على مفترق الطريق وتشعب السبل لتحقق لها عزها وقوتها ومكانتها، ولعلمت علم اليقين أنه لا حل لمشكلاتها ولا صلاح لأحوالها إلا بالتمسك بالإسلام والتزامها بإيمانها وعقيدتها. فوالله وبالله وتالله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال المسلمون العزة والكرامة إلا لما خضعوا لرب العالمين. وهيهات هيهات أن يحل أمن وأمان ورخاء أو إسلام دون اتباع لنهج الأنبياء والمرسلين. إذا تحقق ذلك أيها المؤمنون وتذكر المسلمون هذه الحقائق الناصعة وعملوا على تحقيقها في واقع حياتهم، كانت هي السلاح الفاعل الذي تقاتل به والدرع الحصين الذي تستقي به في وجه الهجمات الكاسحة والصراع العنيف الذي تعيشه قوى الأرض. فالقوة لله والعزة لله ولرسوله، ولكن المنافقين لا يفقهون. أختم حديثي أيها الأحبة، بما أن الحدث تكلم الشيخ محمد جزاه الله خير والشيخ حسان عن هذا الموضوع الذي إنما كان. أيها الأحبة، ماذا أقول عن هذا الحدث الذي مس 1,300,000 حول ولا قوة إلا بالله. أختم بقصيدة فأقول: إلا الحبيب، إلا الحبيب، إلا الحبيب المصطفى، إلا الحبيب، هذا النبي خليل علام الغيوب، هذا الذي بسنا شريعته اهتدت وتخلصت من ليل رقدتها القلوب، هذا الذي أحيا النفوس لترتقي من تربة الأرماس للعيش الرطيب، هذا الذي صاغ الضمائر بالتقى أكرم به من صائغ فتى عجيب، هذا الذي منح البرية كلها أرقى دروس الصبر في أقصى الخطوب، هذا الذي جعل الأخوة ملة وسوى الديانة من أواصرنا يذوب، هذا الذي جمع الشتات بوحدة قدسية الأهداف خضراء الدروب، هذا الذي غسل الإله بنوره وبهديه الأرواح من ذرن الذنوب، عجبا لأطهر فطرة مهدية ولغت بطهرتها زبانية الصليب، عجبا لأطهر فطرة مهدية ولغت بطهرتها زبانية الصليب، إن الإله مدافع عن حزبه ونبيه المختار والله الحسيب. أسأل الله أن ينصر دينه. آمين. وكتابه. آمين. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. محمد في القلوب صلى الله عليه وسلم، نحن أحببناه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يكتب لنا وأن يتمنن علينا سبحانه وتعالى بنيل الشفاعة منه. وأشكركم وأشكر هذه القناة التي هي منبر للخير، أسأل الله أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير وأحسن إليك، بارك الله فيك. أي نعم شيخنا، بارك الله فيك، كنت تتكلم عن الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. نعم. تعال لنأخذ هذا الدرس. نعم. من رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، كيف أنه عد العدة حقيقة. نعم. يشتري دبتين. نعم. ويختار الرفيق. نعم. والدليل. نعم. ويخرج في وقت كما وصفت السيدة عائشة، وقت منكر لا يخرج في مثله، ثم يأخذ اتجاها عكس اتجاه المدينة، فيتجه شمالا. نعم. صلى الله عليه وسلم، ويختبئ في غار ثور ويدبر الأمر كاملا. سبحان سبحان الله. الأخذ بالأسباب. بالأسباب. من يأتيه بالأخبار. نعم. ومن تأتيه بالطعام. أحسنت. ومن يمحو آثار الأقدام. أحسنت. و وقبل هذا علي بن أبي طالب كرم الله ويبيت في فراشه. أحسنت. جزاك الله خير. يبيت في فراشه رجلا يتغطى ببرده. نعم. حتى يوهم الذين بالخارج أنه نعم. هو أخذ بكل الأسباب. كل الأسباب. نعم. بكل الأسباب الله الممكنة. هو رسول الله. ولم يتعلق قلبه بالأسباب بدليل. بدليل أنه لما قال له أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نفر أحدهم تحت قدميه لرآنا. الله أكبر. لو تعلق قلبه بالأسباب لفكر وقال آه الخطة في هذا غلط. أي نعم. كان مفروض نشوف غار لبابين. أي نعم. عشان لو قلنا منين نخرج منهم. لكنه لم يأكل لأنه لم يتعلق بهذه الأسباب. نعم. وإنما كان تعلقه بالله. أخذ الأسباب طاعة. أحسنت. طاعة للأمر. فلما قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم. لا تحزن. لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. كأن هذه الأسباب لم تكن في الحسبان إنما هو متوكل على الله حقيقة توكل حقيقي. لذلك تستفيد من هذه أن تأخذ بكل الأسباب ولا تركن إلى الأسباب. فالله مسبب الأسباب. ولذلك كثيرا ما أقول أن يوسف عليه السلام لما قال لمن صاحبه في السجن وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك عند ربك أخذ بالأسباب. نعم. ولم يركن إلى الأسباب. نعم. بدليل أنه لما جاءه صديقه وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه بعد أمه سبع سنين. نعم. ناسي. نعم. سبع سنوات ينسى. وجاء له يوسف أيها الصديق أفتنا. كان يمكن لسيدنا يوسف يقول له دلوقتي افتكرت لما احتجتني جاي لي بعد ايه روح. كان يستطيع أن يقول ولكنه لم يقل لأنه لم يتكل عليه. نعم. إنما أخذ بالأسباب وتوكل على الله فعلم أنها جاءت في حينه بدليل أنه لما أرسل إليه عزيز مصر أن يخرج قال أرجع إلى ربك لا مخرجش. أحسنت. شيخنا معنا أيضا اتصال من سلطنة عمان الأخ يوسف. تفضل الأخ يوسف من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهنيكم أيها الأخوة بافتتاح القناة قناة خير. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم فيها. آمين جميعا إن شاء الله. نعم. كما أهنيكم بهذه المناسبة العظيمة مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لو قفلت التلفزيون بتاعك تقصر الصوت عندك عشان تنطلق في الكلام. نعم. اي نعم. نعم. مما يأسف له ان يعني ان يتطاول بعض الاقزام. نعم. بسبب النبي صلى الله عليه واله وسلم. نتمنى منكم ايها الاخوه أن تعطونا بعض النصائح في هذه الفترة. ماذا يجب على المسلم؟ خطوات عملية تطرحوها لنا أو نصائح تطرحوها علينا نتخذها. وإن كان ردا لشيء من هذه الأشياء التي فعلها هؤلاء السدق ماذا يجب علينا في هذا الموقف؟ ولكم جزيل الشكر. جزاك الله خير. ويجزيك خير إن شاء الله. نعم احنا طرحنا في بداية اللقاء بعض الكلمات التي تتعلق بهذا الموضوع. ولكن موضوع الحلقة اليوم هو عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة المباركة دروس وعبر. وذكرنا ايضا في بداية الحلقة انه سيكون لدينا ايضا لقاء مخصص لتناول هذه القضية والرد عليها وذكر مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وواجبنا تجاهه في جميع الأحايين وفي مثل هذه التعديات على شخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة الساعة 8 مساء. يوم الجمعة باسم البرنامج صالون خير الساعة 8 مساء إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم شيخنا. نعم. قول يا ابني كنت بنقول إيه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الأخذ بالأسباب. نعم. وعدم تعلق القلب بالأسباب. يعني أنك تأخذ بالأسباب، تبحث عن الرزق وتبحث عن سعة الرزق بالحلال لتكف نفسك وعيالك سؤال الناس وأكل الحرام والتشوف والتطلع لما في أيدي الناس، هذه نيات صالحة. ولكن إياك أن تظن أن هذا العمل هو الذي يرزقك، ولا بعراقك ترزق، الرزاق هو الله. ولذلك قال تعالى انظر إلى هذا الحسم في هذه المسألة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. سبحان الملك. فأكد الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب ثم لا مش ثم أخذ بكل الأسباب متوكلا على الله، متوكلا على الله، أخذ بالأسباب حال توكله أو توكل على الله حال أخذه بالأسباب في نفس الحال، هو حال واحد لا ينفك. فلذلك أيضا لو انتقلنا إلى فائدة أخرى أو هذه لمحة في مسألة الهجرة، أن تنظر إلى غيرة الله عز وجل، أن ينسب الفضل إلا له جل جلاله. أقول كده، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الخطة ثم لم يصل إليه الكفار، لم يصلوا إليه بل بحثوا في اتجاهات أخرى ولم يقفوا أمام الغار، لقلنا شوف النبي بتاعنا عمل خطة ما تخرش المية. أبى الله إلا أن ينسب أبى الله أن ينسب الفضل إلا إليه، إلا له. فليقال أن الله هو الذي نجى نبيه. فقال الملك جل جلاله إلا تنصروه فقد نصره الله. الله فقد نصره الله، فقد نصره الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب حين قرأ هذه الآية وبخنا الله جميعا في هذه الآية إلا أنت يا أبا بكر، الله لأنه كان معاه، كان معاه صاحبه، كان معاه في الغار. صحيح. نعم، هذه هي أن الله عز وجل غيور، أن ينسب الفضل إلى غيره، الفضل كله لله سبحان الله العظيم. فكأن ربنا جل جلاله أتى بالقوم فجعلهم فوق رأسه. نعم. وانظر إلى هؤلاء حين يقفون عند رأس النبي، وأبو بكر رضي الله عنه يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والرسول صلى الله عليه وسلم متكئ ينام على فخذ أبي بكر صلى الله عليه وسلم، ما اعتدل، الله أكبر، ولا اهتز قلبه. لا تحزن إن الله معنا أبدا. هذا هو اليقين في الله، هذا هو اليقين. نعم، هذا درس في اليقين، لعلنا نستكمل الحديث عنه بعد أخذ هذا الاتصال شيخنا. نعم. الأخت نرمين من الإمارات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. تفضلي هالشيخ معك، تفضلي. دلوقتي يا شيخ بالنسبة للسؤال اللي أنا كنت بطرحه بالنسبة للهجرة، بس مش بالهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الواحد ممكن يكون مبتلى ان هو يكون ما بين انسان الظاهر فيه ان هو تقي وبيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، نعم، بس هو عايش معاه بضغط نفسي رهيب، يعني هو ما بين الناس وما بين الشكل، يعني بيظهر للناس بمنظر تقي العفيف، نعم، وبين اهل بيته يعني بيبقى بالعكس تماما. فاحس ان انا هل يعني نوع الهجره اللي انا يعني انتهجها بحيث ان انا لا اثر على ديني وفي نفس الوقت ما افتتنش بديني، يعني بحيث ان انا عندي اولاد وفي نفس الوقت اخاف عليهم يعني ان هم يفتنوا لا قدر الله كده يعني. نعم شيخنا، لعلها تذكر يعني في من يعيش مع يعني من يقع في كنبه، سواء كان زوج او والد، وهو ذو شخصيتين، يعني امام الناس هو تقي ورع وفي البيت شخص اخر، فما واجبنا تجاهه كونهم ذوي قرابه له؟ يعني هل يهجرونه يقاطعونه وهم يعلمون انه يعني لا حق لا بالله فيه صفات من النفاق؟ لا، يعني هي كأنه نعم. زوجها نعم. فهي تتقي الله في ذات نفسها. حسنت. فلا تشاركه في الحرام. بعض النساء يزعمن أنهن يضطررن إلى مجاراة الزوج في الحرام أيا كان، في مشاهدة شيء أو فعل شيء أو لا تجاريه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أكبر. والهجرة ليست الهجرة أن تهجريه في الفراش، هذا ليس شأنك. نعم. وإنما تطيعيه، له حق الطاعة. نعم. وفي كل معروف. نعم. له حق الخدمة. نعم. في كل معروف. نعم. له حق حسن الخلق وإحسان إليه. نعم. في كل معروف. نعم. دون المعصية. وتربين أولادك يعني تخالطينه في الخير وتعتزلينه في الشر. في الشر. نعم. هذا هو مخرج. لا تجاريه في معاصي. لا تجاريه في معاصي. أحسنت. أحسنت. شيخنا كنت تتكلم عن اليقين أيضا، كيف أنه هنالك اليقين. نعم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان متوكلا على الله، نعم، حصل له الاطمئنان القلبي. الله أكبر. السكينة. نعم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. السكينة. ولعل السكينة تحتاج إلى درس منفصل لنتكلم عنها. يقول الإمام الهروي في تعريف السكينة، هي الشيء الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب أصحابه. هذا لم يستطع تعريف السكينة إيش هي، بل قال هي الشيء. هي شيء سبحان الله. لا نعرفه. سبحان الله. هي شيء. دعك من هذا الآن، له موضعه إن شاء الله. نعم. ونسترسل في هذه الدروس. كان الدرس الثاني الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله جل جلاله. الدرس الثالث العمل للدين، مسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما، ونأخذها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف خرج هو بنفسه وماله، فقد ثبت أنه أخذ ماله كله فلم يدع منه شيئا، فخرج بنفسه وماله، ثم أولاده، ابنه يأتي بالأخبار، وابنته تأتي بالطعام والشراب، ثم خادمه يأتي، حتى أغنام أبي بكر تخدم رسول الله، ودابتيه واحدة له واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حتى أغنامه تعمل في الدعوة، تمحو أثار الأفداء. لذلك هؤلاء الذين يتساءلون الآن ماذا نصنع، هذا ما تصنع، أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل طاقتك، بنفسك، بمالك. نريد الآن أن تنتشر كتب سيرة الرسول صلى الله، وغزوات الرسول، وأشرطة سيرة الرسول لتحقيق المحبة. أيوة، اللي يعرف الناس رسول الله. نعم. أنا أقول أن المسلمين اليوم لا يعرفون، نعم، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كسور خفيفة لا تغني. نعم. لا يعرفونها، إنهم يعرفون عن بعض الفنانين ولاعيب الكرة والمشهورين أكثر من معرفتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نريدها أن تنبعث من قلوب الشباب عصبية فقط، لأن هذه العصبية والحماسة وقتية ستنطفئ إن لم تتسم بعلم وفقه وحكمة لتستمر المسيرة وتنطلق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر حين نصر أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأولاده وحتى أغنامه، فنحن نريد حتى الدجاجة في البيت لها دور في نصرة الدين. الله أكبر. لها دور في نصرة الدين. ثم تدرس. نعم. أحسن. ثالث أو لا أدري الرقم بقى، معلش. أي نعم. تنطلق منه وهو اليقين. نعم. من كنا مررنا عليه مرورا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة إلى المدينة، فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يخرج وهو يركب دابة ومعه أبو بكر، لا جيش ولا سلاح، ولكن لما قال له ربه أخرج امتثل لأمر الله فخرج، وهو يتوكل على الله، فلا يشك أبدا في نصرة الله أن الله ناصر. الله أكبر. لذلك في الطائف سبحان الملك والرسول راجع وهيرجع مكة. نعم. وكان أهل مكة لأنه غف في الطائف شهر. نعم. ولم يؤمن به رجل واحد. نعم. فقال له رفيقه زيد بن ثابت. نعم. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. نعم. نعم. زيد بن حارثة خادمه ومولاه. نعم. قال له أترجع إلى مكة مرة أخرى؟ هتدخل مكة تاني؟ نعم. بعد هذه الهزيمة. بعد نعم. هي إن شاء الله نصر ليست هزيمة. لا في عرفهم. في عرفهم. نعم. ترجع لمكة تاني تدخلون نعم. بأي وجه؟ نعم. فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الله أكبر. هذا الدرس أريد أن أهديه اليوم الليلة للأمة جمعاء. إن الله جاعل لما ترون فرجا ومخرجا. الله أكبر. أبشروا وأملوا ما يسركم. إن مع العسر يسرا. والله ليظهرن الله هذا الدين. ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحسنت. أبشروا وأملوا ما يسركم. سيكون والله ظهور هذا الدين سواء رأينا هذا بأعيننا وعشنا أو لم نره ولكننا على يقين من ذلك. إن الذي ترونه في أنحاء العالم على ظهر الأرض من استضعاف للمسلمين وأذن هذا كله بعين الله بقدر الله ولسنا أرحم بهم من ربهم. إنما ربهم جل جلاله ربنا جل جلاله هو الذي ابتلانا بهذا سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نقدر هذا الابتلاء وأن نعرف المخرج الصحيح. كما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفترة المكية كان يستطيع أن يثيرها حربا قبلية أو حربا شخصية أو حرب استنزاف كما يقولون أو حرب عصابات. كان يستطيع ولكنه لم يكن له ذلك. صلى الله عليه. تنقل خطوات الدعوة في البداية 3 سنوات دعوة سرية ثم 5 سنوات دعوة علنية ثم سنة 8 سنتين دعوة خارج مكة ثم إلى 3 سنوات دعوة ثم هجرة ثم 2 سنين في المدينة ثم جهاد. هذه خطوات. كأنك تريد. تفضل. في معنى اتصال من الأخ إسلام من العريش. تفضل أخ إسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو العلاء محمد حسين يعقوب. مرحبا. وشيخنا المحسن محمد حسان. أهلا بك. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكما في الله. جزاك الله خير. وشكر الله عز وجل على ذلك. جزاك الله. ومذيعنا الفاضل نشكر لكم هذه القناة التي أسأل الله أن يجعل فيها الخير للإسلام والمسلمين. آمين. علماء أهل السنة والجماعة بصفتكم علماء أهل السنة والجماعة. كما تفضلتم ببيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أرجو من فضيلتكم باختصار شديد بيان عقيدة السلف الصالح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله في أهل بيتي نظرا للشبهات المتناقلة والكثيرة حول أن أهل السنة والجماعة جافون لأهل بيت النبي والشبهات المتناقلة حول الدعوة السلفية منذ عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية ومرورا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتهاء بفضيلتكم وبارك الله فيكم. أرجو الله عز وجل أن نراكم في العريش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. نعم هو موضوع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعله في من الموضوعات المطروحة في صالون خير. نعم. إن شاء الله مستقبلا رمك الله. بإذن الله تعالى. نعم. لهذا عنوانه نتناوله. نعم. في هذا عنوانه آل بيت النبي بين الجفاء والغلو. أحسنت. إن شاء الله بإذن الله تعالى فتأتيك أبشر. جزاكم الله خير. الله خير. أي نعم. نقول أن هذه المراحل في الدعوة نعم. القفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الله أكبر. فالمسألة تحتاج إلى صبر. نعم. وتدرج إلى صبر. وهذا الصبر يحتاج أن ينقى من آفاته. حسنت. فإن الصبر كما يقولون لبعض الأدوية لها آثار جانبية. نعم. فكذلك علاج الصبر له آثار جانبية. نعم. اسمع، قال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. فلذلك هذه الثلاث الآفات التي تتعلق بالصبر، لأننا حين نأمر الشباب بالصبر يهنوا حب الدنيا وكراهية الموت، يقعوا في الوهن. الله أكبر. هذا هو الحاصل، أن الوهن مسيطر على الأمة نتيجة الغثائية. هذه نتيجة الصبر، هذه نتيجة الصبر، لأنه مأمور بالصبر. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذه نتيجة الصبر، نتيجة الصبر في البداية، ولكن لابد أن نصبر، التعود على الصبر على الأذى، ونراعي إلى تنقية الصبر من تلكم الأفات، من الوهن الذي يحب الدنيا وكراهية الموت، من الضعف الذي ينتاب فتور الحماس وضعف الهمة وعدم الانطلاق، وإلى فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. الاستكانة الميل إلى الكفر، الميل إلى المنافقين، الرضا بمكرهم، الوقوع في شراكهم. فإياك أن تستفز لتؤذي دعوة، وإنما تابع عقلاء العلماء وفهم من أهل الخبرة الذين يفهمون الأحداث بمنظار أقوى من عينيك بخبرتهم الدعوية. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة حقيقة إلى أن ينضبط شبابنا بضبط. إن الذي يجب علينا في هذه الحوادث أن نعرف رسول الله، وأن ننشر حب رسول الله، وأن نهيئ الأمة لاتباع رسول الله، وأن نتخلص من التبعية للغرب بعاداته وتقاليده وأفكاره. حسنت. إلى البيوت التي تعيش بأنماطهم، هؤلاء هم يحتقرونكم ويتخلون عنكم ويسيئون إليكم، يسيئوا إلى أبيك وإلى أمك وإلى دينك الذي هو أعز عليك من كل شيء. فهذه ينبغي أن نأخذها فائدة، موضوع اليقين. اصبر وكن على يقين أن الله سينصر. ونق صبرك. حسنت. من هذا، ولعل في قصة رسول الله، قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سراقة، أدركه سراقة، والقصة مشهورة لا أحتاج إلى سردها، إنما فقط الإشارة فيها، فيقول لسراقة: ارجع ولك سوار كسرى. يا رسول الله، كسرى من؟ قال: كسرى بن هرمز. كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. الله أكبر. الرجل مش مصدق. نعم. اكتب لي. نعم. الله أكبر. لا أكتب له. الله أكبر. شيء عجيب. أليس هذا عجيبا؟ فعلا. رسول الله مطارد، لم يصل بعد ولا يأمن الوصول. الله أكبر. وأصحابه مفرقون في ثلاثة بلاد. نعم. في الحبشة وفي مكة وفي المدينة. الله أكبر. لا يضمن مئة منهم، مئة فرد. نعم. ويعد ب سواري كسرى. الفرس. نعم. سواري كسرى. سواري كسرى. نعم. الفرس. نعم. يعد بهزيمة الفرس. نعم. وسلب سواريه من ذراعيه. حسنت. شيء عجيب جدا. هذا هو اليقين. نعم. الله أكبر. لو وقع في قلوبنا هذا اليقين، أحسنت، فلن نهن لما نرى في عراق أو فلسطين أو أفغانستان أو غير ذلك. لن نهن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الشرطية إن كنتم مؤمنين، إذا واظبنا وحافظنا على إيماننا حقيقة. لابد من الاحتفاظ بهذا اليقين ساخنا، إن هذا الذي نراه من الحماس المفاجئ كأنه جمرة متوهجة كف ماء يطفئها. أما إذا ظل الحماس علميا، إننا حين ننظر في قصة هؤلاء الذين قالوا: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الله أكبر. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكأنهم ذكروا أن طلبهم هذا محفوف باعتقاد عقلي وحماس قلبي، ولكنهما لا يفيدان. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. الله أكبر. الله. إنما الأمر يحتاج إلى إيمانيات عالية. إيمانيات عالية وصبر على الأذى. إن النصر مع إيمانيات الصبر. عالية. شيخنا لابد أن أؤكد على هذا المعنى مرة أخرى وعشرات المرات. نعم. تريد مكالمة؟ شيخنا ما أدري إذا تحب أن نختم، لأنه بقي الآن من الوقت 3 دقائق بس إن شاء الله. فتحب تختم إن شاء الله بخلاصة هذا اليوم، ونستقبل إن شاء الله الحديث غدا. لا أنا مش موجود غدا إن شاء الله. الشيخ محمد حيكون إن شاء الله معنا. طيب خير إن شاء الله. معكم بارك الله فيك. يبقى لي لقاء تاني. أنا أحبكم في الله. كرمك الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعل قناة خير بكم شيخنا الفاضل فاتحة خير، وأن يجعلها بركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بركة عليك وعلينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، ويعافينا وإياكم من البلاء، وينجينا وإياكم من الفتن. إن بقيت نصيحة إلى إخوتي في الله وأحبتي في الله، أنا أحبكم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. بقيت نصيحة أن عليكم بحب رسول الله، وأن تتعلموا سنته محبة بعلم. ثانيا الإيمانيات، قيام كقيامه وصيام كصيامه وهدي كهديه وذكر كذكره وتبتل كتبتله، تكون قد نصرتم رسول الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم. وعليكم السلام. الله أكبر. الله خير. جزاك الله خير. وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين.